تنديد بفكر المعتزلة والجهمية والجبرية والأشاعرة، سيعطيك هذا الذي يقول كشر ولغات هو دواته. الكلام في العقائد بيفرق الأمة، لا تتكلموا في العقائد الآن، نحن نريد أن نجمع المسلمين على قلب رجل واحد. احنا مضروبين في افغانستان ومضروبين في الفلبين ومضروبين في اريتريا ومضروبين في البوسنة، نريد ان احنا نجمع شتات المسلمين. طب يعني ماذا تريد؟ يعني احنا مش داعي انك انت تثير قضايا الله في السماء ولا في الارض. الاستواء هل هو الاستيلاء ولا الاستواء حقيقة؟ هل الاسباب لها دخل ولا لا؟ هل الكسب له دخل ولا لا؟ هذه الاشياء خروف بصر، انما هي موجوده في الكتب خلق القران والكلام الذي اثارته المعتزله والجهميه. لا لا لا لا تثير هذه القضايا. يعني انا اذا تكلمت في العقائد واردت ان ابين عقيده اهل السنه والجماعه وان احذر المنتمين اليها من الافكار الدخيله، وهذا هو اللب، يعتبر الان انا افرق صف الامه. فإن فرر إلى التنبيه على أني نسبي للإيجارنا الآن، إذا دخلت في الخشوب، ماذا يريدون إذا؟ ماذا يريدون؟ من نحو 7 سنوات تكلمت عن أفغانستان، وأجبت ورددت على العلماء الذين يقولون إن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وأقمت الدلائل وقتها على أنه لا يرقى لفرض العين أبدا، هو فرض كفاية. ونقلت أقوال العلماء أنه لا يكون فرض عين إلا إذا عجز البلد المجاور فالبلد المجاور فالبلد المجاور. وقلت أن التتار لما هجموا على بغداد وبعدين دخلوا على مصر لم يكن الجهاد على الذي في أصبهان فرض عين. وانا اعلم احد قال ان الجهاد كان على الذي في تركستان فرض عين. فرض عين يعني ايه؟ يعني يجب ان نخرج جميعا الى افغانستان حتى وان خلت البلاد منا، حتى غير مستقيمه من جهه الوصول، مع ان بعض اكابر مشايخنا كان يفتي بفرضيه العين بفرض عين. فانطلق الشباب ملايين من شتى بقاع الارض تهوي افئدتهم الى افغانستان، ونسجت الاكاذيب باسم كرامات الاولياء، فالتهب حماس الشباب وذهبوا الى افغانستان. مليون شهيد، مليون مسلم مقتول في افغانستان، ومليارات الجنيهات انفقت في افغانستان، ومرت السنون العجاب وخرج الروس من افغانستان، والمسلمون يظنون انه سيكون لهم جوله في الارض، وخرج الروس واستدامت الفصائل تقتل بعضها. لماذا؟ لماذا؟ لانهم ارادوا ان يوحدوا الكلمه بغير النظر الى كلمه التوحيد. وانطلق الشعار المخلص آنذاك، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وكان صوفي يقول بوحدة الوجود، لكن انت رجل مسلم حق، وده صوفي بيقول بوحدة الوجود وهجم عليك رجل لا دين له، يا سيدي ضع يدك في يدك، لان العدو المشترك لا يؤمن بالله ورسوله، لا يؤمن بأي دين من الأديان، فده انت حط يدك في يده. ماشي. وضعت يدي في يده، فلما قتلنا عدونا فدار علي. هذا اللي حصل. بعض القادة في أفغانستان ممن يشار إليه بالبنان يرى إن الأقطاب الأربعة البدوي والدسوقي والجيلاني والمرتب العباس بيجتمعوا مرة في السنة يدبروا مقاليد القلب، واحد زعيم فصيلة، وهذا مدون ومكتوب، وأنا لا أقول إلا بما تأكدت من صحة مصادره. الناس الآخرين يعتقدون أن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من أعظم الخطر على المسلمين. وضع يدين فايد غاز غير لما انفض الروس جرب يبطوه بعض الآن فليس مكسور. العلمانيون أكلوا لقومنا. كل من نادي الدولة الإسلامية لك أنت فنسال موجود شططناكم وأنفقنا وسكتنا رغم هم لم يسكتوا لعل وعسى. فين الدولة؟ أين الدولة التي تشددتم بها السنين طوال؟ أول نتيجة كل الناس الإسلام بتاعهم مقصود مش إسلام حقيقي يبقى بقى على ما تتفق على الإسلام الحقيقي. سيبونا نشتغل هنجرد إحنا كمان. سيبناكم في جواب أعظم سنين وخربة الديار مليون شهيد ومليارات راحت على الأرض. خلونا احنا كمان نجرب. وصارت شجع في حلوك الموحدين. اذا لما نأتي نتكلم في التوحيد اسكت. وماذا سكت المخالف حتى ان كتبهم كفي بلغ الجنة. لماذا تخالفني انا ناس ولا اتكلم وهم سكتوا ويتكلمون وكتبهم حتى الآن تدرس في المعاهد العلمية تدرس في جامعات الأزهر وتدرس في غيرها من كل الجامعات التي أشرفت عليها جامعة الأزهر. إذن لما يقول التشريد هم يقصدون الدين كله. في الحقيقة تش لا تتكلم. إذا تكلمت في اللغة ثم فيها متى كان الثورة الإسلامية؟ كتب الخميني الذي يقول فيها إذا سلم عليك رجل من أهل السنة فاغسل إيدك سبع مرات مع أن هذا الحكم لا ينصدم تحت أي قاعدة فقهية في الدنيا لكن دلالة الخطاب معروفة. سبع مرات يعني كم؟ باختصار وبوضوح. وهذا موجود أنا ما أتكلم عليه موجود ومدون في كتبه. لكن شعارات جوفاء وإثارة للجماهير بغير مضمون. أسماء سميتموه لا مضمون تحتها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فإذا رأيتم الصحابة تمالوا على حلق اللحى احلقوها. إذا رأيتم الصحابة تمالوا على إسبال الإزار أسبلوه. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن الحكم إلا لله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليه؟ لماذا؟ إن الحكم إلا لله. لا تتقدم بقول ولا فعل على الله ورسوله حتى يؤذن لك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طب ايه رأيك ان دي بقى خشوع؟ ايه يعني يرفع خوف؟ ايه يعني؟ هذه خشوع على هذا المقياس. ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصب هذه العلامة لامتحان القلوب للتقوى. امتحن قلوبهم للتقوى اي اخلصها له. يعني الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله مخلصة قلوبهم. يعني ده رفع صوت مجرد رفع صوت أو مجرد رفع صوت يعني ليس مخالفة في حكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده نوع ثاني من الحب، ليس هو الحب الأول فرصا. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته أي ذاك الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. بسبب ايه؟ الحب الثاني اللي هو ايه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ولله المثل الاعلى، موظف في شركه او ساعي عند احد المدراء يطلب منه تنظيف المكتب وتهيئه المكان ويعني القيام بالنظافه الى اخره، مقابل الشغلانه دي مرتب معين 100 جنيه. اذا جاء هذا الساعي الى المدير وقال له زد مرتبي، راجل تعبان بنظف وامسح لك الازاز وامسح لك الشبابيك وامسح لك الشيش وبطلع لك التراب، يقول ايه الرد؟ ما انت بتاخد مرتبك لهذا الامر، هي دي شغلتك. الساعي ذاتي عرف ما يحب هذا المدير وما يكره. حب يدخل الصبح يلاقي البخور شغال، ويلاقي بقى عصريه الورد، ويلاقي بقى مثلا رصه الكراسي بالطريقه الفلانيه لانه بيحبها. طلب هذا، ما طلب هذا منه، انما فعله لان هذا الرجل يحب ذلك. لو هو طلب قال والله الحاله غلا وانا اريد زياده علاوه في المساله دي، يعطيه ام لا؟ يعطيه. هو كذلك. ولله المثل الاعلى، امر ففعل. لكن من حبك في الهك صرت تفعل كل شيء يوصل اليه وان لم يجب عليك. يا جماعه المحبه بتحمل المحب على ان يفعل ما لا يليق بالعقلاء. لا يستهجن اذا زال عارض الحب. كنت اعرف شابا يحب فتاه، شافها نزل وراها بجمل مقلوبه وجيوبها مقطعه ونزل لابس شبشب فرده من شبشب والفرده الثانيه من شبشب اخر عاميه، وفضل يجري وراها حتى ما حصلها على المزايا. لو زال عارض الحب لراعى الهجنه في فعله. كان اذا حب كلف وتغيرت الاشياء بالنسبه له كالمراه الحامل، في حال الحمل وفي الوحم تكره الذي كانت تحبه وتحب الذي كانت تكرهه، مغلوبة. فأنا أفهم من الذي يحب الله ورسوله أنه لا يستطيع أن يخالف. لو قيل له خالف يقول لك لا أستطيع، أنا مغلوب. كما غلب على حب المرأة، قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا جئت مسرعا؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. إن الله عز وجل يحبك إذا أمرك بأمر أن تكون أول من ابتدأ أمره. مش هذه علامة الحب؟ هذه علامة الحب. ودعت من الأقاويل فأكثر أهل الأرض أدعياء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إن الحب إلا لله ينبغي أن يوضع هذا العنوان في كل بيت. إن بيوتنا تعد المخالفات. يعجبني ما ذكر أن رجلا ليبيا في إحدى المؤتمرات الشعبية طلب الكلمة، طلع على المنصة ومعاه عصاه عود يتوكل عليه، وصل للمنصة رفع العصاية، اهدي قالوا له عصاي. قال لهم معوجة من ايه؟ قالوا له من فوق. السلام عليكم ورحمة الله. ومشى الرجل. فهمت؟ بتفهم؟ العصاية معوجة من فوق والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص خير الكلام ما قل ودل. أنت رب البيت. لما تكون متفلت من أمر الله لا تنتظر أن زوجتك وأولادك يستقيموا على أمر الله. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص وحورها بعضهم. قال إذا كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هذا شبل من بيت الأسد. إن الحكم إلا لله طبقناها في بيوتنا الجبلة في بيوتنا خرم عظيم. والعجيب إن الجماعة الذين يطالبون بالحكم الكبير الخلاف الإسلامي تدخل بيوتهم تجدهم لا يحتكمون لله. في بيوتهم فساد وخلل. والله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني دعوة هؤلاء إلى إقامة الخلافة مع تفلتهم مما يستطيعون فعله مما يخالف أعراق العقلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم ولا حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هنا أي ما علق ما استجد على أحكام الله فنقلها وغيرها. فإن الحكم إلا لله ينبغي أن يكون عنوانا لنا في البيوت. فالناس تمشي متبرجة ليه؟ لماذا؟ تلبس إشارة لماذا؟ لأن المرأة نشزت على الله وأنت تطيعها في ذلك. قلت الأولاد لا خير في أولاد هذه أمهم غثاء كغثاء السيل. هؤلاء الأمهات ما ربوا لنا جيلا. فما خلقنا لنأكل ونشرب ونموت إنما خلقنا لنكون عبيدا لله. دي تتمة الآية. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وذلك دين القيمة أي دين الملة المستقيمة. فإذا لم يستقم المرء على أمر الله تبارك وتعالى لا خير في وجوده. الحيوان الأعدل أفضل منه. كذلك قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أصناف من العباد لا يسمعون ولا يعقلون قال أولئك كالأنعام. مع الاعتذار للحمار بل هم أضل. الحمار أفضل منه بل هم أضل. هذا حكم الله فيه. يمشي بالقدمين لكن صاحب الأربع أفضل منه. إنه لا يكثر عن ذكر الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكفهون تسبيحهم. إذن كل ما علق بأحكام الله تبارك وتعالى وسع لها ينبغي أن يزاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل ولي أمر أربع إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. يعني ما فيش تفاهم. يجي الأول متكلم وبعدين تحقيق فكه عدله أو أكبه في النار جوه. يا ويل الأولى يا ويلهم وإن كانوا من أعدل الناس. كان عمر يبكي ويقول ليس أم عمر لم تلد عمر، ليس أم عمر لم تلد عمر. صارت الولاية مغنما، الآن يقتتلوا عليها، يقتتلوا عليها. فتطلع الأكاذيب، خير من يمثل المفروض عليكم، مش خير من يمثلكم، خير من يمثل عليكم. والجماهير تعرف الحقيقة دي لأنها ذاقت من الذي قبله وذاقت من الذي قبله. الغريب ان الشعار واحد والممثلون مختلفون، ومع هذا التناقض الغريب الجماهير ماضية في طريقها، مخدوع ان تسحروه. برغم تنديد الوارث الاحاديث والتخويف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني احبك وانت ضعيف، والإمارة خزي وندامة على أصحابها يوم القيامة. فأعجبت فيه اقتتال، ليه؟ لأنه لا يحكم بأمر الله. تعرف ايه الحكم الشرعي في المسألة دي؟ أن الذي يقول خير من يمثل عليكم لا يولى وإن كان أكفى الناس. واحنا هنتكلم عن الحكم الفقهي بضوابطه في مساله الترشيح للبرلمانات لما ناتي على قوله تبارك وتعالى اجعلني على خزائن الارض، لان في جماعه يقول لك ما يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض، فمدح نفسه وزكى نفسه. فلا مانع للانسان يزكي نفسه، المغالطه كبيره. لو قلنا ان الحكم الا لله ما ولينا هؤلاء. هذا العنوان ايها المسلمون ينبغي ان يعاد تجديده. عدتنا بهذا العنوان ان الحكم الا لله، كيف يسمح لرجل يفسد في الارض وينشر قرانا على الناس ولا يحاكم حتى الان؟ لان عقوبه المرتد مدحوها، مسح رسولة المرتد من القانون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. يجي يقول لك لا، من بدل دينه فاقتلوه، ده النص رأسه هو مخدوش الدلال. الأول بدل دينه ولا لا؟ نجي نحقق رأس تبديل دينه يقول لك لا، حرية رأس، حرية رأس. يعني عمر بن الخطاب كان ديكتاتور، وديكتاتور جد. ليه؟ لأنه مجرد رجل فسر القرآن برأيه. قالوا يعني عمر بيحجر بقى على الخواطر الإيمانية، وجلس صبيغ العراقي. ليه؟ لأن صبيغ العراقي كل الجنايه التي ارتكبها يا جماعة ما الذريات ذروة. يعني ايه؟ ما الحاملات وكرة؟ ما الجاريات يسرى؟ ايه يعني الايات دي؟ ابو موسى الاشعري ديكتاتور اخر، اول ما سمع العملية دي على طول كتب الى عمر بن الخطاب ان في واحد يسأل عن الجاريات ذروة، يعني سكت جناية. طب حد منكم شايفها جناية؟ يا اخي الرب جيت على انزلت ذره حتى يزداد ايمان بكلام الله، وانت عايز يفهمها ازاي؟ وجاء رد عمر بن الخطاب حاسم، ارسله لي على اكاف. تعرف الاكاف؟ البردعه الخشب. يعني هو تبعته على بردعه لينه، ده انا عايز عظمي يتكسر لما يجيلي، كنوع من العقوبه العاجله. ما تركبوش على حاجه فريه كده عشان يجي مبسوط، لا، على ايكاب خشب. وياتي الرجل على ايكاب خشب يكون عمر محضر له جريد اخضر. وجاء البريد، المجرم واقف، ادخلوه. تعالى انت الذي تسال عن محدثك. وضربه حتى أدنى ظهره. ظهره نزل الدم. ليه يا جماعة؟ ما جنايته؟ قال إن القرآن غدا الجين حقها أيجين باسم الشعب والسلطان الغشوم أياجوم مش لم ينسون هي العامة المصرية للكتاب تحت أياجين ألتنا باسم الشعب والسلطان الغشوم. لا دريسا عن الزرية الدولة الأجل انت ما الذي تسأل أن يحدثك ظلمه حتى أدنى ظهر. لا مش هيستحي تركوه أسبوع برأ ظهر دعاه وضربه على نفس الموضع حتى أدماه وتركه. فلما جاء به ليضربه والكلام ده كله ايه ما قالوش ايه ستعمل ايه كده قال له بس تسأل عن محدثه. فلما جاء يضربه في المرة الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا زحنا خلاص وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت وكنت انت عايز تداويني وترجعني العالي فما رجع لكن كنت عايز تقتلني خلاص قتلني قتلا جميلا ما في ذلك التعديل ده كله. فأرسله عمر إلى الأجناد مع كتاب منه ألا يكلمه أحد. فشق ذلك على الرجل لا أحد يكلمه جرب. فشق ذلك إلى أبي موسى الأشعري يعني أنا طالت جفاكم علي وأنا لا بريء. فكتب أبو موسى إلى عمر أن حسن توبة الرجل فأذن للمسلمين أن يكلموه. إيه جريمة الرجل المسكين ده؟ ما جريمته؟ كانوا زمان يدورون بين سنة وبدعة ونحن الآن ندور بين بدعة وردة. الآن واحد قاعد على قهوة بيلعب دومينو يا رياخ التيمو وهو بيشرب خمرة. متى صارت الأسوة في الشر؟ وهل هذا كان قياس السلف الأول كل ذبح دهر إلى أسوة؟ فيجي يقول لك بقى نشوف هل هو مرتد ام لا وبعدين يطلع لك يقول لك ده حرية رأي وكان موجود ناس بيتكلموا بحرية الرأي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. اه يا اخي لكن ما كانوش بيتكلموا بالكفر ما كانوا يقفون كفرا. لذلك كانت الخلافة في عهد عمر كأنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الذي يعيش في عصر عمر لا يحس كبير فرق بينه وبين عصر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أطلت الفتن براسها في أواخر عصر عثمان وبدأ المسلمون يعرفون البدعة وبدأوا يعرفون فضل العصر الذي كان قبل ذلك مع نقائه. الجواب اكتبوا أن أمريكا من أفضل الدول التي يحترم أهلها القانون. انت عارفين لماذا قالوا هذه العبارة؟ لان القانون هناك صارم جدا صارم جدا. هم يظنون ان الرجل الامريكي رجل سطور يعني كأنه مخلوق من طين والعرب خلقوا من طين. والانسان هو الانسان اذا لم يوجد عليه ضرب تثلث ايا كان جنسه. فالمسألة ليست ان الانسان اللي هناك مميز ولان العامل الياباني بيعمل باخلاص وجد. هي المساله مساله العصير عود من الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. اذا فعلنا ذلك رجعنا الى الدين القيم الذي لا يعلمه اكثر الناس. اذا هذه الايه تدل على أن أكثر الناس على غير الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن